السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، أي يخفضن من أبصارهن ولا يرسلنها تنظر كيف شاءت، فإن النظر وكما قال علماؤنا برير الزنا. وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن نظر الفجاءة فقال: اصرف بصرك، يشمل الرجال والنساء، إلا أنه أحيانا يرخص للنساء في النظر إلى الرجال إذا لم تكن هناك فتنة ولم تكن متأتية. وذلك لأن عائشة رضي الله عنها نظرت إلى الأحباش من شق الباب وهم يلعبون في المسجد، وخدها على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال لها عليه الصلاة والسلام: يا حميراء، تشتهين تنظرين؟ فوضعت خدها على خده ونظرت من شق الباب، قالت: حتى كنت أنا التي مللت. وأيضا مما يدل على شيء من هذا التجويز أن النسوة كن يصلين في المسجد خلف الرجال زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا كانت النظرة ستولد فتنة إن عاجلا أو آجلا منعت، لقوله تعالى: والله لا يحب الفساد. وأيضا فقد قال علماؤنا: ومعظم النار من مستصغر الشرر. أقول للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وهل يجوز للمرأة أن تنظر إلى خاطبها كما ينظر الخاطب إلى مخطوبته؟ قوله صلى الله عليه وسلم: ذلك أحرى أن يؤدم بينكما، يفيد الجواز. فالمرأة إذا تزوجت شخصا لا تحبه ولا تقبل عليه قد تقصر في أداء حقه. وقد قالت امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنهما: يا رسول الله، لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال بعض أهل العلم: تكره أن تكفر العشير، فزوجها يحسن إليها وهي لا تقابل إحسانه بما ينبغي أن يقابل به الزوج الصالح، ذلك لدمامته كما قال عدد من أهل العلم. فلذا فإنها طلبت الخلع وافتدت نفسها منه بالحديقة. فهذا يشعر بأنها لو كانت نظرت إليه وعرفته قبل خطبتها كان هذا أدوم للمعاشرة، والله تعالى أعلى وأعلم. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وأيضا حفظ الفرج كما سلف في الرجال من أمور، من الزنا والعياذ بالله، ومن الاستمناء القبيح، ومن السحاق، ومن أن يراه أحد. قد قال عليه الصلاة والسلام: لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. وهنا يجر التنبيه على أن النسوة المتبذلات اللواتي يسارعن بعرض أنفسهن على طبيب فحل من أطباء أمراض النساء للمداواة حيث لا داعي لها وحيث هناك بدائل عنه، هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا التسفل الذي لا ضرورة من ورائه عياذا بالله من اتباع خطوات الشيطان. فقد قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. وإنه لا يتعجب من فتاة ليست بحامل ولا مجح وتذهب تتكشف على رجل عياذا بالله وهو شاب فحل ولا تؤمن الغوائل من ورائه. ولم يرفع عنه القلم، القلم عليه وعليها يجري، يجري القلم عليهما. وكذلك النسوة اللواتي يذهبن إلى المرأة الماشطة التي يقال لها في زمننا الكوافير لإجراء بعض أنواع التزين التي ليست بضرورية ولا بلازمة، ويبادرن بكشف السوآت أمامهن وإن كن نساء، فإنه يحرم عليهن ذلك. لصدر الحديث لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، والأحاديث والآيات الأخرى المذكورة. فالحذر الحذر من تكشف العورات، الحذر الحذر من انكشاف السوآت. قال تعالى: أقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قد سبق التنويه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، السئل: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نظر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: يا رسول الله، أحدنا يغتسل عريانا؟ قال: الله أحق أن يستحي منه من الناس. قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وهنا وقفة عند هذه الآية الكريمة، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وما المراد بالزينة؟ وما المراد بقوله إلا ما ظهر منها؟ ذلك لأن البعض يستدل به على جواز كشف الوجه، ويقول إن قوله إلا ما ظهر منها يعنى به الوجه والكفان. وإذا وإن وردت به أسانيد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لكن لا يخلو سند منها من ضعف. ثم أذكر بما قاله العلامة الشنقيطي رحمه الله إذ قال: إن الزينة في الأصل شيء خارج عن أصل الخلقة، فالمرأة في الأصل امرأة، يقال إنها تزينت إذا وضعت شيئا خارجا عن خلقتها، كأن تلبس ثوبا جديدا يقال تزينت، كأن تلبس حليا فيقال تزينت، كأن تمتشط وتضع شيئا على وجهها يقال تزينت. ودل على هذا المعنى قوله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. فالذي على الأرض شيء منفصل عن الأرض من سيارات وعمائر وحدائق وغير ذلك. وكذلك: ولقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. فالكواكب ليست هي السماء الدنيا، إنما زينت بها السماء الدنيا. فعلى ذلك الزينة شيء ليس هو من جسم المرأة، إنما هو شيء خارج عن أصل الخلق. فلا يصح إذن أن نقول إن الزينة لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ونقول إن المراد إلا ما ظهر منها الوجه والكفان. وكما أسلفت، فالأحاديث التي الآثار التي وردت عن ابن عباس لا يصح منها أثر، وإن كان ورد عن ابن عمر أو طريق عن ابن عباس ما يفيد ذلك، لكنه يؤول على أن يقال إن الزينة التي قد تظهر من المرأة وظهورها يستلزم ظهور شيء من بدن المرأة، الكحل على سبيل المثال، الكحل على سبيل المثال، فإن المرأة إذا اكتحلت وعينها ظهرت الكحل سيظهر، تكون الزينة الخارجية ظهرت لظهور العين، الكحل على سبيل المثال. فهذا القول قد تكون له وجوه من الصحة، زينة يستلزم ظهورها ظهور غيرها هذا. ولما ورد عن عبيدة السلماني في تفسير قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فسر الإدناء بأن غطى الجسم وأبرز العين اليسرى، فإذا أبرزها وبها كحل سيظهر هذا الكحل فيكون هذا منسجما. إلا أن ابن مسعود يرى رأيا آخر تماما في إلا ما ظهر منها، ويقول إنها الثياب التي تظهر من المرأة تحت الجلباب، فكان من عادة النسوة أن المرأة تلبس جلبابا كالذي يلبس الآن على سبيل المثال الأسود، وتحت الجلباب الأسود ملابس ذات ألوان، يعني أن إذا تحركت أو إذا قامت إذا قعدت إذا ركبت يظهر الثوب الداخلي ذو الألوان. فابن مسعود بسند صحيح عنه يرى أن إلا ما ظهر منها يتنزل على الثياب، تنزل على الثياب. ولا يخفى أن الآية ليست بصريحة في إظهار الوجه والكفين، ويلزمنا الاتجاه إلى ما هو أصرح في شأن الوجه والكفين. فأقول وبالله التوفيق إن قول الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن دال على الحجاب، إن السؤال من وراء حجاب دال على تحجب المرأة عن الرجال. وأيضا فإن قول ربنا سبحانه يا أيها النبي قل لأزواجك، وليس الأزواج فحسب بل وبناتك ونساء المؤمنين، فهنا جاء الحكم عاما، يدنين عليهن من جلابيبهن. وقد فسر الإدناء كما جاء عن عبيدة وعن غيره بتغطية الجسم وإبداء العين كما سلف. وأيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة دل على ما ذكر، وقوله صلى الله عليه وسلم كذلك، وقول عائشة عفوا لما رأيت صفوان بن المعطل خمرت وجهي بجلبابي، وقول أسماء رضي الله عنها كنا إذا حازينا الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها، كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها، دل على الستر وعلى أن الحجاب ليس بخاص، ليس خاصا بأزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دل على ذلك. وقد ورد عن حفصة بنت سيرين وكانت من القواعد من النساء أن قيس بن أبي حازم دخل عليها فرآها تجلببت وتنقبت، وهذا سنده صحيح إليه، قال يا أمة ألم يقل الله والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، يعني فلما تتنقبين وأنت من القواعد؟ قالت يا بني أكمل الآية إلى آخرها، فتلى الآية وأن يستعففن خير لهن. قالت يا بني هو إثبات الحجاب، فلزمت النقاب مع أنها كانت من القواعد من النساء. وأيضا حديث أنس في نزول آية الحجاب فضرب الحجاب بيني وبين زينب رضي الله عنها فلم أرها حتى لقيت الله عز وجل، دل على الحجاب كذلك. ويجدر التنبيه على الأدلة التي استدل فيها البعض بصدد كشف الوجه، والتي أولها وأشهرها عندهم حديث أسماء أن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وذاك، وأشار إلى وجهه وكفيه، أشار إلى وجهه وكفيه. فهذا الحديث مسلسل بالضعف، فهو من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها ذكرت القصة. والوليد بن مسلم يدلس ويسوي وقد عنان، وسعيد بن بشير ضعيف وخاصة في قتادة، وقتادة مدلس وقد عنان، وخالد بن دريك لم يسمع من عائشة. إضافة إلى ذلك أنه عل بالإرسال، فقد روي من طريق هشام الدستوائي عن قتادة مرسلا، ومراسيل قتادة من أضعف المراسيل. فالخبر لا يثبت أبدا، وفي حال ثبوته وهو لا يثبت قطعا، فإن عددا من أهل العلم نزلوه على أنه قبل آية الحجاب، وهكذا كل ما جاء مشعرا بذلك. وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى العيد وذهب يعظ النساء وعظهن وذكرهن، فقامت امرأة سفعاء الخدين تسأل النبي بعض المسائل، فقالوا إن قولها سفعاء الخدين دليل على أن خدودها كانت ظاهرة. وأجاب العلماء على ذلك بأجوبة. أولا، بجمع طرق هذا الحديث تبين أنها من الإماء ليست من الحرائر، دل على ذلك أنه في رواية فقامت امرأة ليست من علية القوم، والثانية فقامت امرأة من سطة النساء، والثالثة قامت امرأة من سفلة النساء، ليس السفل بمعنى السفل إنما من التي هي الدون، فدل ذلك على أنها كانت من الإماء. والإماء لا يلزمن بتغطية الوجه لأنهن يباعن ويشترين. وأيضا فقد دل على أن النساء لسنا الإماء لسنا بملزمات بالحجاب، يعني تغطية الوجه. أن عمر رأى امرأة تنقبت فقال يا لكع، وكانت من الإماء، أتتشبهين بالحرائر؟ فدل على أن الحرائر كنا تحجبنا. ودل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى بصفية بنت حيي وكانت من سبي اليهود، فقال الصحابة لا ندري أهي مما ملكت يمينه أم من أزواجه من أمهات المؤمنين، فقالوا إن حجبها فهي مما ملكت يمينه، وإن لم يحجبها فهي عفوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، فحجبها فعلموا أنها من أزواجه والله أعلم. فهذا توجيه حديث جابر في قيام سفعاء الخدين. وقوله وفي وجهها تغير وسواد، فالسواد دل أيضا على أنها من الإماء. وأضافوا إلى ذلك وجها أن ذلك كان قبل نزول آية الحجاب، وإن كان التأريخ لا نستطيع تحريره. واستدلوا أيضا بقصة المرأة الخسعمية الوضيئة التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو متجه من مزدلفة إلى منى، وكانت وضيئة فطفق الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، صرف النبي وجه الفضل، فقالوا كونها كانت وضيئة دل على كشفها للوجه، وهذا كان في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فأجاب القائلون بوجوب تغطية الوجه بأن المحرمة الأصل فيها كشف الوجه، نعم يجوز لها أن تسدل سدلا خفيفا، لكن الأصل كشف الوجه لقوله لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. قال ابن قدامة في كتابه المغني وإحرام المرأة في وجهها كما أن إحرام الرجل في رأسه، أجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها كما أن إحرام الرجل في رأسه، إلا ما كان من أسماء أنها كانت إذا حازت الركبان أزدلت سدلا خفيفا على وجهها، فهذا من باب الجواز السدل الخفيف، لكن الأصل أن الوجه يكشف للمحرمة فلا دلالة فيه على المذكور، والله تعالى أعلى وأعلم. هذه بعض أدلة القائلين بعدم وجوب تغطية الوجه في الجملة، إلا أنهم أيضا قالوا وإذا خشي من عدم التغطية فتنة ألزمت أيضا بالحجاب لقوله تعالى والله لا يحب الفساد. أعود قائلا إن هناك حملة مسعورة يشنها أهل الباطل ويشنها المارقون على النقاب، ويشنها متبع الشهوات والشبهات على النقاب، وكان من الأولى بهم ألا يحاربوا الفضيلة والعفة، إنما كان الأجدر بهم أن يحاربوا التبرج والعري والسفور. فلم نسمع واحدا منهم طفق يطعن في المتبرجات أو يذم المتبرجات ويقول يا نساء التبرج حرام، إنما يقف بقلة مروءة وقلة ديانة أمام امرأة كاشفة عن شعرها وعن نحرها وعن ساقيها وساعديها، ويتكلم هو وهي في شأن العفة والطهارة وانتقصان العفيفات الطاهرات، ويصفن المتعففات بالتخلف والرجعية. وكان من الأولى والأليق به والألزم له إذا كان من ذوي الدين أن يقول لها أو يذكرها بقوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فلم يقل أحد من سلفنا الصالح بأن المرأة تكشف شعرها، ولم يقل أحد أنها تكشف ذراعيها، ولم يقل أحد أنها تكشف ساقيها، ولكن أعمى الله بصائرهم فطفقوا يحاربون الفضيلة ويزينون الرذيلة، وتقف شرط على أبواب الجامعات التي أسموها كذبا وزورا حرم جامعي، وليست بحرم ولا شيء، إنما الحرم حرم الله، يسمح للفتيات السافرات المتبرجات بالدخول وتستوقف الطاهرات العفيفات ويفتشن ويهن، بينما ذات البناطيل الضيقة والتي كشفت وحصرت عن ذراعيها وساقيها وشعرها وشعرها تدخل آمنة مطمئنة لتلك الجامعات. فهذا من الانتكاس والارتكاس والعياذ بالله. قال تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن، أي أيضا لا تبدي الصدر ولكن تضرب بالخمار أيضا على الجيب الذي وفتحة الصدر. قال تعالى ولا يبدين زينتهن عفوا وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. فالزينة التي تظهر تظهر للآتي ذكره، البعل هو الزوج، فالزوجة تبدي للزوج ما شاء أن ترى، ما شاءت أن تبديه، ما شاءت أن تبديه للزوج من الزينة إلا لبعولتهن أو آبائهن أبوها. وقد قال بعض أهل العلم إن الزينة التي تبدى للزوج تختلف شيئا ما عن الزينة التي تبدى للأب، فالزوج مباح له كل شيء، أما الأب فمقيد، قيل من السرة إلى الركبة، وقيل مواطن الوضوء وما لم يسر فتنة. قال إلا لبعولتهن أو آبائهن، أو آبائهن أو آباء بعولتهن حماها أبو الزوج، أو آباء بعولتهن أو أبنائهن. المرأة تبدي للابن بعض الزينة، لكن هنا مسألة يثيرها بعض العلماء، هل هؤلاء المحارم الزينة التي تبدى لهم واحدة أم بينهم تفاوت باستثناء الزوج؟ فقال البعض ولا دليل يفرق، إن الزينة التي تبدى للأب أكثر من الزينة التي تبدى لزوج الأم، فزوج الأم محرم، ولكن الزينة التي تبدى للأب أكثر شيئا ما من الزينة التي تبدى لزوج الأم، لأن الضرر من وراء زوج الأم أكبر من الضرر من وراء الأب. قالوا هذا في الجملة، قالوا هذا في الجملة. قال تعالى قال تعالى أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن ابن الزوج من امرأة أخرى أو إخوانهن أو بني إخوانهن الأخ ابن الأخ ابن الأخت أو أبناء أخواتهن أو نسائهن. هل الضمير في قوله أو نسائهن عائد على نساء المسلمات أو على جنس النساء؟ فللعلماء في ذلك وجهان، أحدهما أنه عائد على نساء المؤمنات فلا تبدي المرأة الزينة لنصرانية، وقال آخرون إنه عائد على جنس النساء، وذلك أن يهودية كانت تدخل على عائشة رضي الله عنها فكثيرا ما تقول لها أعاذك الله من عذاب القبر، أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة النبي عن ذلك فقال وذكر الحديث إنما تعذب يعود في قبورها، ثم أوحي إليه أنه ثم عذاب في القبر فكان يتعوذ بعد ذلك من عذاب القبر. الحاصل أن هذا مستند للقائلين بأن المرأة تبدي الزينة لبعض الكتابيات أو للكتابيات ما لم يخشى من ورائهن فساد، أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن، أو ما ملكت أيمانهن العبد، امرأة عندها عبد يجوز لها أن تبدي له بعض الزينة، وما الزينة التي تبدى له؟ ما يظهر غالبا من المرأة ما لم يحدث فتنة. وقد كان لفاطمة عبد فسألت النبي في التحجب منه لأنه يشق عليها وهو موجود في البيت وهو عبد عندها، قال إنما هو غلامك، إنما هو غلامك أو أبوك أو بمنزل عفوا إنما هو غلامك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا قوله أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. هناك رجال انقطعوا عن الباء لا يجامعون النساء لكبر السن أو لعلة من العلل الجبلية، مريض لا يستطيع أن يأتي النساء، أو جبلته أنه مخنث، والتخنيث على قسمين، تخنص جبلي ولا يلام فاعله لأنه جبل عليه خلق هكذا، والتخنس المتصنع هو الذي يذم فاعله، وفيه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. قال تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، الطفل غير المميز، لكن إذا كان الطفل مميزا يعرف وصف المرأة ويعرف ما يثير فيها فهذا تخفي عنه الزينة. كم سنه ليس بمحدد لأنه يختلف من طفل إلى طفل آخر. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، الطفل اسم جنس كما قال تعالى إن المتقين في جنات أنهار أي أنهار، أو الطفل أو الأطفال. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن، كانت المرأة تمشي بالخلخال فإذا مرت على قوم من الرجال ضربت إحدى الرجلين بالأخرى حتى يسمع للخلخال صوت فتجلب نظر الرجال إليها بهذا الضرب. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا، حسنا على الاستغفار أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، حث للجميع على التوبة. أقول الزينة التي تبديها المرأة للمحارم، قال بعض العلماء من السرة إلى الركبة ما لم يحدث فسادا، وقال آخرون ما يظهر منها غالبا كالرقبة والشعر ومواطن الوضوء، واستدلوا بأن بعض محارم عائشة سألوها عن صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام فجعلت بينه وبينهم سترا وأبدت رأسها وشعرها وأخذت ماء فصبته على رأسها حتى وصل الماء إلى وصول شعرها، فقالوا يجوز للمحرم أن يرى شعر محرمه. فهذا الرأي هو الذي تكاد الأدلة أن تشهد له، ما يظهر منها غالبا ما لم يحدث فتنة إن أحدث فتنة يمنع لقوله تعالى والله لا يحب الفساد. ثم قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. أنكحوا أي زوجوا، أنكحوا أي زوجوا الأيام أي من لا زوج له، من لا زوجة له أو من لا زوج لها. فالأيم يطلق على الرجل ويطلق على المرأة، وهو الرجل الذي ليست له زوجة والمرأة التي ليس لها زوج. والصالحين من عبادكم، العبيد الصالح من العبيد اسعى في تزويجه، وإمائكم الأمة اسعى في تزويجها. وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم، لم يقل الله سبحانه ننكحن بمن، ننكح هؤلاء بمن، هل ننكحن بأغنياء ونسقط الكفاءات؟ يعني افترض أن عبدا من العبيد تقدم لحرة، هل نقول أسقط الكفاءة، كفاءة العبودية، الكفاءة في الحرية والعبودية والكفاءة في المال لقوله إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله؟ لم يقل الله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، لم يقل أنكحون بمن، فتركت هذه للكفاءات. قوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله أي ساعدوهم على الزواج، لكن لا يلزم أن تأتي إلى عبد تزوجه حرة، وأبو الحرة قد يمتنع ويقول هذا عبد ليس بكفء لابنتي، بل إذا كانت ابنتي تحت عبد واعتقت وكانت أمة تخير. فننكحهن من، هنا ليس في الباب ما يدل على صفة معينة، إنما دي متروكة لأبواب الكفاءات. وهنا يتبدى وينبغي أن يتبدى أمر الكفاءة في النكاح. فالكفاءة في النكاح الكفاءة المماثلة، الكفاءة معناها المماثلة، والذين درسوا الهندسة في الإعداد يعرفون مثلث يكافئ مثلث، يعني مساحته هي مساحة المثلث الآخر، أو مستطيل يكافئ مستطيل، أو في فرق بين التطابق والتكافؤ. التطابق إذا وضعتهما على بعضهما انطبقا متماثلين، لكن التكافؤ قد يكون الضلع هذا أطول والضلع ذاك أكثر، لكن في النهاية المساحة واحدة. أقول هذا لعلة من العلل، أقول هذا لعلة من العلل، لأن في التكافؤ، التكافؤ يختلف كما قلت عن التطابق. في التكافؤ قد يكون الشخص ليس بكفء للفتاة من ناحية الشهادة، ليس بكفء للفتاة من ناحية الشهادة، واخد مثلا إعدادية وهي واخد الجامعة، لكن هو ولد مدلل أبوه عنده مليار. فلما تقدم للطبيبة، الطبيبة نظرت شهادة وفقر وإعدادية ومليار، أقبل من؟ فهنا فقد تقول هذه الفتاة أقبل المليار وأعمل المستشفى وسخر عميد الكلية يجي يشتغل عندي، قد تقول ذلك. فأنا أقصد قد تخفق الكفاءة في باب ولكنها تعلو في باب آخر. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أنواع الكفاءات، بيّن أنواع الكفاءات، وسير الصحابة وضح لنا مزيدا من ذلك. فإلى بعد العشاء إن شاء الله. السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا بحث سريع في أبواب الكفاءة. أقول مستعينا بالله عز وجل، يثير العلماء في أبواب الزواج، أبواب النكاح، مسألة الكفاءة. والكفاءة كما سمعتم تعني المماثلة أو المشابهة، فيستحبون للشخص إذا تزوج أن يتزوج امرأة تكافئه، أو هذا في المرأة أكبر من الرجل، المرأة استحب لها أن تنتقي من يكافئها، أما الرجل فقد يتزوج من هي دونه في الكفاءة، لأن الرسول لا يكافئه أحد من الناس، ومع ذلك تزوج عائشة وتزوج حفصة وتزوج صفية وتزوج جويرية وهن كلهن لا يكافئنه صلى الله عليه وسلم. فالكفاءة تتطلب في الرجل ليس في المرأة قدر الاستطاعة إلى حد كبير. نعم قد تتطلب في المرأة إذا دعت لذلك حاجة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فإذا كان الرجل عفيفا والمرأة والعياذ بالله زانية فالزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة كما لا يخفى عليكم، والخبيثات الخبيثين. لكن انصباب الكفاءة في الدرجة الأولى على المرأة هي التي تطلب كفءا لها. فالعلماء يقولون والكفاءة ليست شرطا في صحة النكاح، إنما هي أدوم للمعيشة، أدوم للمعيشة. وإن اعترض أحد الأولياء بسبب عدم الكفاءة اعتبر رأيه، اعتبر رأيه. فمن الكفاءات المعتبرة الكفاءة في الدين، فلا يحل لامرأة مسلمة أن تتزوج بكافر، ولا يحل لها أن تتزوج بيهودي أو بنصراني، لا يحل لامرأة مسلمة أن تتزوج بكافر ولا بيهودي ولا بنصراني، لقول الله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ولقوله ولا تنكحوا أي لا تزوجوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا أمة مؤمنة ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فهذا أولا. ثم إذا دخلنا إلى تفصيلات الدين فأيضا يكره للمرأة السنية أن تتزوج بمبتدع، وكلما عظمت البدعة عظمت الكراهية، كلما عظمت البدعة عظمت الكراهية. ويكره للمرأة المطيعة لربها أن تتزوج بفاسق، فامرأة مصلية مثلا وآخر تارك للصلاة يصلي بعض الفروض ويترك البعض لا يستحب لها أبدا أن تتزوجه. امرأة سوية تسمع وتطيع لربها وهو عاصي يشرب الخمور لا يستحب لها أبدا أن تتزوجه، بل منع بعض العلماء من ذلك كحل إذا عقد العقد صحيح، العقد صحيح. فهذا عن الكفاءة في الدين فهي معتبرة عند الجميع. أما حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، فضعيف معلول ومعناه معكر عليه بما سيأتي في أبواب الكفاءات. فهذا في الكفاءة في الدين مطلوبة. بلا شك أننا كما أسلفنا أن الكفاءة في الكفاءة المرأة تتطلبها في الرجل، تطلبها في الرجل، لكن المسلم الرجل يحل له أن يتزوج بنصرانية أو يهودية وهي على دينها وهي لا تكافئه في الدين، فهذا فليتفطن لذلك. أعود قائلا إذا انتقلنا لغير الكفاءة في الدين، الكفاءة في المال، بنت أبوها سري جدا، سري جدا أبوها سري، يعطيها في الشهر مثلا مصاريف 2000 جنيه شهريا أو 3000 جنيه شهريا مصاريف يد، تقدم لها شاب راتبه 300 جنيه في الشهر، فمثل هذا المعيشة قد تشق على البنت، تشق المعيشة على هذه الفتاة، فتعودت أن تفطر فطورا مثلا، مثلا جبنة رومي أو أكل يعني راقي شيئا ما، وتعود يوميا على الفول. هو سيسكن في مكان فيه سب وشتم ولعن وفيه مجرمون وحشاشون وغير ذلك، ويتسكن في منطقة هادئة، فللولي أن يعترض، أن يعترض على المتقدم لأنه لا يكافئها في المال. فإن احتج محتج بالآية التي نحن بصددها يكون فقراء، نقول أن المعنى الآية ساعده الأيام على الزواج، لا يستلزم أن تزوج الأيم ابنتك، لا يستلزم أن تزوج العبد أختك، لا يستلزم أن تزوج من يتقدم أختك، لا يستلزم أن تزوج الفقير غنيا، الآية لا تفيد ذلك، إنما معناها زوجوا الأيام، زوجوهم بمن؟ بمن يكافئهن أيضا، رجعنا إلى الكفاءة. دل على اعتبار الكفاءة في المال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءته فاطمة بنت قيس قالت يا رسول الله إن معاوية وأبا جهم خطباني يا رسول الله، إن معاوية وأبا جهم خطباني، قال أما معاوية فصلوك لا مال له. فاعتبر هنا اعتبرت هنا الكفاءة في المال، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن أعتق رحالة كل يوم في بلد لن تستقر معه المعيشة، أو ضراب للنساء، وهذا أيضا لن يصلح معك، ولكن انكحي أسامة بن زيد. قالت فتزوجت فاغتبطت به. فهذا الحديث عمدة القائلين باعتبار الكفاءة في المال مع الواقع الذي يعيشوه، مع الواقع الذي يعيشوه. فقد تتزوج امرأة مثلا، افترض انك موظف في السعودية بتقاضي 1000 ريال في الشهر، وواحدة ابوها ثري راتبها او ليس لها تأخذ اموال موظفها 15,000 ريال، اذا جئت تشتري لها ثوبا هدية هتبحث عن ثوب ب30 ريال، ب40 ريال، وهي من زوات الثياب ب3000 ريال. فالمعيشة لن تستقيم في الغالب، في الغالب المعيشة لن تستقيم. نعم قد إذا كانت البنت في غاية من الصلاح وأهلها في غاية من الصلاح قد يعاونوك، لكن ستكون بالنسبة لهم أيضا شحات كما يقولون، فمعيشة قوامتك قد تتأثر كما يقول العلماء، القوامة حينئذ قد تتأثر، وواقع الناس في الفتاوى قد يشعر بذلك. فاتصلت مرة إحدى الفتيات تقول إنها من أسرة سرية وإن أباها كان يعطيها في الشهر 1500 جنيه، صلت وراء إمام مسجد صوته طيب، أعجبت بالصوت الطيب، فأقامت مع أهلها مشاكل كثيرة جدا من أجل أن تتزوج بهذا الزوج. يقول لها يا بنتي الرجل راتب 300 جنيه، 350 لن ينفعوك بشيء من سنوات. أصرت على رأيها وتزوجت رغما عنهم، لكن خافوا عليها من الحرام فزوجوها لهذا الشخص. فماذا كان؟ مرت الأيام والسنون، أسكنها في مسكن في الشوارع الضيقة التي تنظر من الشباك ترى الرجل يجامع زوجته في الغرفة المقابلة وتسمع الأصوات، يعني تسمع ألفاظا لم تكن تسمعها، عاشت على الفول. تقول أذهب إلى بيتنا، أخواتي أتوا بهدايا لأمي، أمي تبكي علي وتعطيني الهدايا التي تأتي بها الأخوات، فأصبحت أشعر أنني يعني أنني متسولة، كلما ذهبت إلى أمي أخذت هدايا أخواتي وأتت بها إلي، فضقت ذرعا بالحياة ولم أعد أستطيع أن أتحمل أبدا هذه المعيشة، والتي كانت مصرة. لكن فشهيدي في الكفاءة أن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أما معاوية فصلوك لا مال له يشعر بماذا؟ يشعر بأننا نعتبرها، إلا إذا كان الرجل في غاية من الفضل والصلاح والتقى وأخلاقه كريمة جدا، والمرأة مثلا هي غنية لكن دميمة على سبيل المثال، أو غنية لكن سنها تأخر في الزواج، أو غنية لكن في سلبيات، فممكن حينئذ تجبر أشياء بأشياء أخر. فالكفاءة في المال اعتبرها عدد من أهل العلم. تأتي الكفاءة في النسب، الكفاءة في النسب. حجة القائلين باعتبار الكفاءة في النسب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهذا حجة القائلين بالكفاءة في النسب، وهو صحيح الحديث، ولكن ثم حديث آخر ضعيف استدلوا به، وهو العرب بعضهم أكفاء بعض والعجم بعضهم أكفاء بعض، ولا يصح. وبعض العلماء أسقط اعتبار الكفاءة في النسب والمال بقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فأجاب المجوز القائلون بالكفاءة أن هذا عند الله، وأمور الدنيا أمور الدنيا قد يحتاج فيها إلى ما تستقيم به الأمور في الدنيا كي تستمر المعيشة لاعتبار النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. أسقط القائلون باعتبار الكفاءة، أسقط القائلون بعدم اعتبار الكفاءة في النسب، أسقطوها بأن النبي زوج زيد بن حارثة وهو مولى بزينب بنت جحش وهي بنت عمة رسول الله، فهي أكفأ منه نسبا، أكفأ منه نسبا، أمها أميمة بنت عبد المطلب. وزوج الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك، أو تزوج بلال بأخت عبد الرحمن بن عوف وهي أكفأ منه نسبا، وتزوج المقداد وهو مولى بضباع بنت الزبير وهي من القبائل، فقالوا هذه كلها تسقط الكفاءة في النسب. لكن أجاب المجوزون أن هؤلاء كانت فيهم صفات تعوض النقص في جانب الحرية. فبلال مثلا إيمانه غطى على رقه، وصبره على وثباته على دين غطى على ما كان منه إذ كان عبدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. زيد بن حارثة نعم كان مولا، نعم كان مولا، لكن حب الرسول له وبذله في الإسلام ما بذل وشجاعته في نصرة الدين غطت على ما ذكر من أمر أنه مولى. فهذا هذه بعض حجج القائلين باعتبار الكفاءة في النسب، وحجج القائلين بإسقاط الكفاءة في النسب. وقالوا إن المرأة قد تتعالى على زوجها إذا لم يكن لها كفءا، والنساء ناقصات عقل ودين، تقول أبوك مين وأبو يمين، إذا يعني لعب بها الشيطان كما قال، يعني كما ورد عن بعض السلف في ذلك، وإن كان يكافئها في النسب لكن كانت أغنى منه شيئا ما. وهذا يذكر من طريق الشعبي عن فاطمة بنت عتبة بن ربيعة، تزوج عقيل بن أبي طالب، عقيل ذو نسب وهي أيضا من ذوات النسب، لكن نسب عقيل أفضل من نسبها، لكن غناها، هي كانت غنية، أبوها عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة كانوا من أهل الثراء الزائد في مكة، فكان يريد أن يتزوج عليها، فقالت أنفق عليك وتحبس نفسك علي، يعني أدفع لك أنا المصاريف البيت وأنت لا تتزوج علي، قال أفعل، فكانت تفعل. فمضى زمن وكان كلما دخل عليها تذكرت أبويها وتذكرت أخاها، وأخو عقيل هو الذي قتل أخاه، وعم عقيل حمزة هو الذي قتل أباها، فكانت وهي مسلمة كان كلما دخل عليها تقول أين الذين رقابهم كأباريق الفضة، أين الذين ترد أنوفهم الماء قبل أفواههم، يعني تذكر مآثر إخوانها وأخيها وأبيها وعمها. فدخل ذات يوم وهو برم فقالت ذلك أين الذين رقابهم كأباريق الفضة الحلوين الطوال البيض، أين الذين ترد أنوفهم الماء قبل أفواههم، قال عن يسارك في جهنم. فالحاصل أنها رفعت أمرها إلى عثمان وقالت لا تجتمع رأسي ورأسه أبدا في فراش واحد. فأرسل عثمان حكما من أهله وهو ابن عباس، استدعى حكمين وحكما من أهلها معاوية، فقال إن شئتما أن تجمع جمعتما، وإن شئتما أن تفرقا فرقتما. فالحاصل أن ابن عباس قال لأفرقن بينهما، خلاص معيشة معاوية، قال ما كنت أفرق بين شيخين من مشايخ قريش كبار السن. فالمرأة مع زوجها سبق إلى البيت، ومعاوية وابن عباس في إثرهما، فأغلق الباب في وجه معاوية وابن عباس واصطلحا. فالحاصل أن من العلماء من يعتبر الكفاءة في النسب وقد تسقط لاعتبارات أخرى لصلاح الرجل المتقدم. هناك كفاءة في الصنعة، كفاءة في الصنعة، إذا نزلناها على زمننا مثلا، واحدة دكتورة في الجامعة تقدم لها ذو خلق ودين، ولكنه يعمل في مصلحة المجاري، يسلك المجاري الخربانة من ناحية الديانة، هو دين من ناحية الخلق، خلقه طيب، ولكن هو يعمل في تسليك المجاري في الشوارع، وهي دكتورة في الجامعة، أو تقدم لها فراش في الجامعة، فراش، وهي دكتورة طبيبة أستاذة في الكلية. طبعا الزواج حلال، الزواج ليس بمحرم، ولكن هل ترون أن العيشة ستستمر؟ يعني إذا عقد عليها وتزوجها، أبسط شيء يأتي سفيه من السفهاء معها في الكلية ويستدعي أمامها، تعالى اكنس المكتب، فستكون مدعاة للفراق العاجل، وستكون إهانة في هذه الحال، مع أن الزواج يصح. فهذه يقولون عن الكفاءة في ماذا؟ في الصنعة، الكفاءة في الصنعة. هناك كفاءة في السلامة من العيوب، في السلامة من العيوب، وهي معتبرة. يعني واحد مثلا، عفوا سامحوني في اللفظ، أجرب مصاب بالجرب، وامرأة ليست مصابة بالجرب، هل تتزوجه مع أنه ذو خلق وذو دين؟ تتزوجه؟ لا تتزوجه. مصاب بالجذام وهي سلمها الله من هذه الإصابة، لأنه لا ننتقصه، لكن عندنا حديث الرسول فر من المجذوم فرارك من الأسد، مع اعتقادنا أنه لا عدوى، لكن من باب الأخذ بالأسباب، فر من المجذوم فراري من الأسد. فهناك كفاءة في السلامة من العيوب، هناك كفاءة اعتبرها البعض في السن. فالسن كم يفرق؟ فالسن إذا كان مؤثرا على المعاشرات الزوجية حينئذ يعتبر، وإذا لم يكن مؤثرا فمن النساء نسوة شهوتهن ضعيفة، أو من الرجال رجال شهوتهن قوية، فالكفاءة في السن تقل شيئا ما. وكما أسلفت، قد تكون هناك أمور تهدم الكفاءة لاعتبارات أخرى. إذا كان الشخص صالحا جدا، الرسول عليه السلام سيد ولد آدم، تزوج عائشة يقبرها بـ45 سنة، وعمر تزوج أم كلثوم وهي هو أكبر من أبيها. فهذه بعض أنواع الكفاءات. وأردوا في الكفاءة في النسب أن النبي عليه السلام عما حجبه رجل يقال له أبو هند، قال يا بني بياضة أنكحوا أبا هند، وكان حجاما. وأردوا في الكفاءة قصة جليبيب، وقصة جليبيب أيضا نقول إنه كان على درجة عالية من الصلاح، هذا بعض الوارد في هذه المسألة، بارك الله فيكم، مسألة الكفاءة في النكاح. وكما ذكرت أنها ليست شرطا، إنما لاستقامة المعيشة والاستقرار المعيشة. وإذا أقبلت المرأة على الزواج بمن ليس بكفء، فلأحد أوليائها أن يعترض، والقاضي يلزم باعتراضه، القاضي الشرعي ليس القاضي الوضعي، يلزم باعتراضه إذا أبدى من المعلومات ما يفيد أنه ليس هناك تكافؤ. أما إذا تقدم المرأة كفء وأولياؤها رفضوا ولم يبدوا علة، فلها أن تقاضيهم أيضا في مسألة الكفاءة في النكاح، هذا. وثم مسائل لم تكن موجودة في الزمن الأول ولكن البعض يثيرها الآن. مسألة رجل متزوج، هل من الكفاءة في النكاح أن تطلب المرأة رجلا كما أنها ليست متزوجة أن يكون ليس بمتزوج؟ هذه المسألة لم أرها في كتب الفقه أصلا، فإنهم أعني المعاصرين عدوا الزواج من قبل، عدوه عيبا، وليس هو في كتب الفقهاء الأولين فيما علمت في أبواب الكفاءات. والله تعالى أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الأخ السائل: هل يجوز للخادمة في المنازل كشف شعرها وذراعيها أمام أصحاب البيت؟ لا يجوز لها ذلك، ولا يجوز لها أن تخلو برجال أجانب وإن كانت تخدمهم. هل معنى العبد أنه خادم في هذا الزمان؟ لا، العبد كان يباع ويشترى، ما خدموا هذا الزمان فهم أحرار. ما معنى قوله تعالى: فأكل منها فبدت لهما سوءتهما؟ أكل من الشجرة، فلما أكل من الشجرة عوقب بأن نزع عنهما لباس الجنة فانكشفت السوءات. تقول: بنتي تقوم بالرضاعة الطبيعية، هل يجوز أن أحضر لبن صناعي مدعم بالتحايل وأعطيه لأحد الفقراء؟ إن كان كذبا فلا تكذبي، والفقراء يتولاهم الله. هناك إما يسرعون في تلاوة الفاتحة فلا يكون هناك مجال لإتمام قراءة الفاتحة، فماذا يفعل المأموم؟ قراءة الإمام له قراءة عند الجمهور. كيف يخرج التاجر الزكاة وعليه ديون؟ يخصم الديون من المال الذي معه ويضيف الديون الحية التي له ويزكي على الجميع إذا بلغ النصاب ومر عليه الحول. هل يجوز للمرأة أن ترضع طفلها أمام النسوة؟ نعم، يجوز لها ذلك. يقول: كيف ذلك وقد قلت من المرأة عورة كما قال الرسول؟ المرأة عورة على الرجل، لكن بهذا التفكير ستحرم على المرأة أن تظهر شعرها لامرأة أخرى. مشرفة أجنبية على رسالة الدكتوراه لباحث مسلم والمشرفة في دولة أوروبية، ماذا يقول لها إذا طلبت مصافحته باليد؟ يضع على يده حائل ويقول: ديننا لا يجوز لنا ذلك. حديث أنت ومالك لأبيك معلول فيما أرى والله أعلم. يقول: أسعى لأن أكون طويل بعلم وبنت خالتي تحبني حبا شديدا أكثر من نفسها. أما أكثر من نفسها فأنت فيها لا تدري. وأمي تريدني أن أتزوجها وأنا أخشى على نفسي من أن أفتن لأنها ليست متدينة. إذا لم تكن متدينة فلا تتزوجها، وإن حبتك هي. أما إذا كانت تحب الله ورسوله حبا أعظم من حبها لك وإن استقامت تزوجها، ولكن إذا كانت غير مستقيمة فلا تتزوج. هل يجوز تسجيل محاضرات العلم الجامعية صوتيا للضرورة والحاجة؟ لا منع من ذلك إذا أذن المحاضر، أما إذا كانت محاضرة عامة في الجامعة فلا مانع، أن محاضرة عامة إذا كانت دروسا خصوصية فاستأذنه. حديث: اللهم كما جملت خلقي فجمل خلقي، اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي أو فأحسن خلقي، ثابت صحيح، لكن تقييده بالنظر في المرآة أنه يكون يقول ذلك إذا نظر في المرآة لا يثبت. يقول الأخ السائل: كيف تتصرف زوجة إذا أرغمها زوجها على خلع النقاب بعد لبسه؟ تقاوم قدر استطاعتها. يقول: كثيرا ما أصاب بالجنابة والماء يسبب لي ضررا بسبب مرضي بحساسية الصدر، ماذا أصنع؟ إذا كان الماء سيزيدك مرضا أو يؤخر وقت الشفاء فتيمم. ما حكم شي السمك بعد نداء الجمعة؟ لا يجوز، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أما إذا كانت لا تشوي امرأة، فالمرأة تشفي ليست مخاطبة بالجمعة، أما العمل يتوقف عند النداء للجمعة. يا يقول ما الحكم لو رأيته اثنين يزنيان والعياذ بالله، هل أستر عليهما أم أنهاهما؟ أنهاهما عن المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هل يجوز إخراج زكاة المال لشراء الدواء الناقص في المستشفيات؟ لا يجوز ذلك، لأن دواء المستشفيات يأخذه الغني والفقير ومن ليس من أهل الاستحقاق، ويأخذه المسلم وغير المسلم، والزكاة يلزم فيها تمكين الفقير من ماله، فالمال ماله. ما حكم التعذيب بالنار؟ التعذيب بالنار لا يجوز، قال عليه الصلاة والسلام لا يعذب بالنار إلا رب النار. ولكن إذا جاء شخص بعينه وحرق شخصا بالنار، هل يجوز أن يفعل به مثل الذي فعل؟ جوز ذلك بعض العلماء لقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، ومنع آخرون لعموم الحديث لا يعذب بالنار إلا رب النار قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة الحديث. يقول الإسلام يحرم الاختلاط، فكيف تكشف المرأة وجهها في الحج والعمرة؟ أنت تعرف أن الحج له أحكام، لا يجوز للرجل أن يلبس السروال، مع أن لبس السروال قد يكون أستر، لكن منع منه الرجل، منع منه الرجل، فالحج له أحكامه. يقول حلمت ذات مرة وكأني رأيت المسيح الدجال ومكتوب بين عينيه كافر. تعوذ بالله من الدجال دبر كل صلاة كما كان النبي يفعل، وانظر أيضا إلى دجاجلة الزمان الذي نحن فيه فاحذرهم، فالدجاجلة كثيرون. ليس نعم الدجال الأكبر هو الدجال الأعظم، لا أقصد أعظم في الفضل، إنما أعظم في الإضلال. نعم هذا بنت أمها مدللة لها ولا ترضى أن تمنعها، فتخشى على نفسها وعلى بنتها من إزعاج المسلمين والمسلمات. ما زالت الأم تدلل ابنتها يا أخوان. طيب يسأل عن اثنين من أصدقائه يريدان الذهاب إلى العراق، لا أنصح بذلك، لا تذهب، لا تذهب، لا والله لا من أجل حكومة ولا من أجل شيء أبدا، إنما هي نفس واحدة تزهق في شيء واضح تماما أنه يقرب من الله، والذي نراه هناك فتنة لا يعرف من رأسها ولا يعرف من أنشأها ولا تعرف نهايتها، فلا نغتر بظواهر الأمور، تريس لا تذهب ثم لا تذهب، بارك الله فيك. هل على النساء أذان؟ إذا أذن لا بأس، إذا أذن لا بأس، لكن ليس هذا بواجب، وإذا أذن يكون الأذان فيما بينهن لا يسمع صوتهن رجال. هل يشترط أن نسمع من العاطس قول الحمد لله لنشمته؟ قال عليه الصلاة والسلام إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. هل يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين عند دخول البيت أو الخروج منه؟ لم يثبت. ما معنى أعوذ بك من قهر الرجال؟ القهر معروف، شخص مقهور، والعياذ بالله لذلك صور، منها أن ترى قاتل أبيك يمشي ولا تستطيع أن تهيجه، فأنت مقهور حينئذ. هل المرأة تكشف وجهها أمام شقيق الزوج؟ لا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.